الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمدية كما في المختصر، المختصر ليس للترمذي. كما في مختصر الشمائل المحمدية اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين المزاني عليه رحمه الله، قال: باب ما جاء في حكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الشبير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيد كأزيد المرجل من البكاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك ملزم؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. نعم. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على عدة أنحاء وأنواع، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، فمنه بكاء خشية وخوف من الله عز وجل، ومنه بكاء رحمة وشفقة، ومنه بكاء اشتياق إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كضحكه وسط، لم يكن بكاؤه بشهيق أو بصوت عال، كما كان ضحكه عليه الصلاة والسلام، وكان ضحكه تبسما ولم يكن بقهقهة صلى الله عليه وسلم، وكانت أموره بين هذا وذاك، كان يضحك عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ولا يصل إلى حد القهقهة، وكان يبكي عليه الصلاة والسلام ولم يكن بشهيق. يقول هنا: باب ما جاء، أي ما ورد في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن الشخير صحابي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أي حال كونه مصلياً عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة في هذه الرواية محتملة أنها صلاة فرض، ويحتمل أنها صلاة نفل، وعلى كل لا يختلف الحكم سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل. ولجوفه أزيز، لجوفه بمعنى لصدره، لهذا جاءت في بعض الروايات ولصدره أزيز. الأزيز هو صوت غليان القدر، قوله: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. المرجل هو القدر، إذا غلى صار له صوت، وهكذا كان صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بكاؤه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: كأزيز المرجل من البكاء. وفي هذا أن البكاء لا يفسد الصلاة، إذ حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أبو بكر كان لا يسمع الناس قراءته من بكائه، ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل أسيف، إنه لا يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه. وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى بالناس سمع الناس بكاءه من آخر الصفوف رضي الله عنه، فهذا فيه أن البكاء لا يفسد الصلاة. إذا كان متكلفا فهذا مذموم، أو بشهيق حتى يغمى عليه، فهذا لا يعلم عن أئمة الدين وأئمة الهدى، وهذا كثر في المتصوفة أنه يغمى عليه وربما مات ونحو ذلك، وإن وجد بعضه في أفراد من القرون المفضلة. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. معنى اقرأ علي أي أسمعني القرآن بقراءتك، اسمعني القرآن بقراءتك. ابن مسعود كان من قراء الصحابة رضي الله عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يأخذ القرآن غضًا طريًا فليأخذه من ابن أم عبد. مراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان عالمًا بالتفسير رضي الله عنه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يقرأ، ليسمع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن من غيره، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه من غيره، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث قرأه ابن مسعود رضي الله عنه، وقرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم كما جاء في الصحيح، وهكذا غيره. قال هنا: واستمع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لقراءة أبي موسى الأشعري، قال: لو رأيتني وأنا استمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود لحسن قراءته. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. قال هنا: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل، أي القرآن نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أعلم به صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحسن أداء وصوتا. ولهذا جاء عن البراء بن عازف في الصحيحين قال: ما سمعت قراءة أحسن من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جبير بن مطعم في مسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب بالطور، فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال: كاد قلبي أن يطير. فابن مسعود هنا يقول: كيف أقرأ عليك والقرآن أنزل عليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيه استحباب سماع القرآن من الغير، والإنسان يسمع القرآن ويتلو القرآن، يسمع القرآن من غيره. قد يكون عند سماعه من غيره أكثر خشوعاً وتدبراً واستحضاراً مما لو قرأ بنفسه، وكذلك يقرأه بنفسه، فهذا فيه استحباب سماع تلاوة القرآن. قال: فقرأت عليه سورة النساء. هذا فيه جواز إطلاق هذا اللفظ سورة النساء، سورة آل عمران، سورة البقرة، سورة المائدة، الأنعام، الأعراف، إلى غير ذلك. وهذا قول الجمهور في الجواز. ولهذا جاء عن ابن مسعود قال: هذا المقام الذي أنزلت عليه فيه سورة البقرة، ففيه إطلاق هذا اللفظ. كره بعض العلماء إطلاق هذا اللفظ فقال: لا يقال سورة النساء، سورة البقرة، سورة آل عمران، بل يقال السورة التي ذكر فيها النساء، السورة التي ذكر فيها الأنعام أو ذكرت فيها الأنعام، السورة التي ذكر فيها الأنفال ونحو ذلك. لكن هذا لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على جواز إطلاق مثل هذا اللفظ، وهذا الدليل منها. قال: فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ ومن حكمة الله وعدل الله أن جعل الرسل شهداء على أممهم، جعلهم شهداء على أممهم. يأتي يوم القيامة النبي ليس معه أمة، بمعنى لم يتبعه أحد، لم يتبعه أحد. فالأنبياء يشهدون على أممهم، يشهدون أنهم بلغوا وأنهم أدوا ما أمرهم الله عز وجل به، وكذلك ما فعلت الأمم، وهذا من عدل الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ الأمة هي الطائفة من الناس. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك على هؤلاء، المراد بهؤلاء هم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، شهيدا أي تشهد عليهم. وهنا بكى النبي عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، أي بالدموع. وفي رواية والحديث في الصحيح قال: فقال: حسبك، أي يكفي. فنظرت إليه فإذا عيناه تهملان. فهذا فيه بكاء النبي عليه الصلاة والسلام في خارج الصلاة. والحديث الأول، حديث عبد الله بن الشخير، بكاؤه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. والأول بكاؤه خشية، وهذا فيه بكاء الشفقة، شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يرفع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل يبكي ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر. فلما صلى ركعتين كلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فارجعوا إلى ذكر الله. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عامر وهو ابن العاص يكنى بأبي محمد، وهو أحد العبادلة الأربع من الصحابة، أبناء عباس وعمر وعمر، وابن الزبير هم العبادلة الغرر. قال: انكسفت الشمس. الكسوف، ويقال الخسوف، يطلق الكسوف والخسوف على خسوف الشمس والقمر، ومنهم من جعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر وخسف القمر. الخسوف أو الكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين، كلية أو بعضهم، النيران هما الشمس والقمر، ذهاب ضوئهما تماما أو ذهاب بعضه، هذا يسمى كسوفا، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ذكر بعض الأئمة كشيخ الإسلام عليه رحمة الله في سبب الكسوف، قوله هنا إن الشمس انكسفت أو انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحصل الكسوف في زمنه عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة في الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الصحيح، وهذا الذي حققه جمع من المحققين من العلماء كالعلامة ابن القيم عليه رحمة الله وغيره، وهذا كان في السنة العاشرة التي توفي فيها ابنه إبراهيم، ولما توفي ابنه انكسفت الشمس، فحصل ما حصل أن بعض الناس قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو لحياة أحد كما سيأتي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. جمهور أهل العلم على أن صلاة الكسوف مستحبة، إلا أن بعض العلماء يذهب إلى وجوبها، وهذا قول أبي عوانة، والظاهر أنه قول في مذهب الشافعي ورجحه جمع من أهل العلم. وعلى كل يستحب أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، هذا الذي صح وهو أقوى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها. وأما الكيفية التي وردت في هذا الحديث، وهي أن ظاهر الحديث أنه صلى ركعتين، في كل ركعة ركعة، فهذا شاذ لم يثبت، شاذ لم يثبت، وإما أن يقال أن في الحديث اختصارا، فصل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، قال: يصلي حتى لم يكد يركع، هذا كناية عن طول القراءة، إنه كان يطيل القراءة، يصلي حتى لم يكد، كاد من أفعال المقاربة، أي قارب أنه لا يركع لطول القراءة. قال: ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، وهذا فيه إطالة الركوع، إطالة الركوع. قال: ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، أي رفع رأسه قائما، وهذا كذلك فيه إطالة الرفع من الركوع. قال ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، كذلك فيه إطالة السجود. ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، أي إطالة الجلوس بين السجدتين. ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي، أي جعل يبكي ولبكائه صوت، لبكائه صوت. قال: ويقول، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، أي وأنا بين أظهرهم، وأنا بين أظهرهم. ولعله يشهد لهذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى: وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذن هنا أمانان: الأمان الأول وجود النبي عليه الصلاة والسلام حيا بين أمته، حياة دنيوية، والأمان الثاني الاستغفار. فإذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الثاني وهو الاستغفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم. هذا البكاء بكاء ماذا؟ بكاء شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى، فأرسل الله جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سله وهو أعلم ما يبكيه. فسأله فقال: أمتي. فقال: قل له إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك. وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يبكي شفقة على أمته. قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. هذا من فوائد الاستغفار، وفوائده كثيرة وجمة. فوائد الاستغفار ألا يعذبهم الله عز وجل، الاستغفار الذي واطأ اللسان فيه القلب والجوارح، لأن الاستغفار طلب المغفرة، السين والتاء طلبيتان، طلب المغفرة من الله عز وجل. ولا يكفي أن الإنسان يطلب المغفرة بلسانه ويخالفها بجوارحه وقلبه، فالاستغفار النافع نفعا عظيما هو ما واطأ اللسان فيه القلب والجوارح وتوافقت على ذلك، فعلى الإنسان أن يكثر منه. وفوائد الاستغفار فوائد عظيمة، فوائده فوائد عظيمة وكثيرة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه من فوائد الاستغفار كذلك، الإنسان يكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. قال: ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، بمعنى ذهب الكسوف وظهرت الشمس كما هو الحال دائما. قال: فقام وحمد الله تعالى، أي قام يخطب خطبة الكسوف، وهذا مستحب، مستحب أن الإنسان إذا صلى صلاة الكسوف أن يقوم ويخطب في الناس ويذكرهم بالله عز وجل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته لما حصل ما حصل من الكسوف، فحمد الله وأثنى عليه. هذا فيه أن الخطبة تبدأ بالحمد والثناء، الحمد ذكر المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والثناء هو تكرار الحمد. قال: ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان، أي علامتان دالتان على عظمة الله سبحانه وتعالى، الشمس والقمر من مخلوقات الله العظيمة، ولهذا نهى الله عز وجل أن يسجد لهما: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد. لما قيل أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام عدم صحة هذا الأمر، وهو أنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا لما انكسفت الشمس خرج النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه، يجر رداءه. قال: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، أي لا لأن فلانا مات ولا لأن فلانا ولد، آيتان من آيات الله عز وجل. فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. المستحب عند كسوف الشمس عدة أمور: الأمر الأول الصلاة، صلاة الكسوف، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، ركعتان في كل ركعة ركوعان، ويستحب إطالتها كما في هذا الحديث وحديث عائشة. الأمر الثاني الصدقة، فتصدقوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولو بالشيء اليسير، ولو أن يتصدق الإنسان بشيء يسير. الأمر الثالث الإكثار من الذكر، الإكثار من الذكر حتى ينجلي الأمر. الأمر الثالث الدعاء، الأمر الثالث الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه في هذا الموطن، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والخطبة كذلك تستحب في هذا، ويستحب لها النداء، يستحب لها النداء بقول المؤذن: الصلاة جامعة، ينادي لها بهذا اللفظ. قال: فافزعوا إلى ذكر الله. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.